ما سحرت شيء. أنا سحرت لأن إعانة الجن ما يلزم أن تكون التدري. المهم أن هناك مقدمات يستدرجونك بها إلى أن تقع في صميم الشرك. بس في ناس على استقامة يا شيخ. ما عليك من الناس، عبرة بالنص بالنص. يقول أنا سويت، حط على صدري حصاد وكسروا أورقة السيارة بعد. لا لا لا بس بلوك يا شيخ، حط بلوك يا شيخ وخذ البطرقة وطقها وقمت. بس تقوى البلوك بلوك الصبية هذا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.